ربنا المبين له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد ما زلنا في شرح كتاب معارج القبول في شرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد للإمام أو للشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي رحمة الله عليه وما زلنا في أسماء الله الحسنى وسرد المصنف لأسماء الله عز وجل وبيان المعاني. اليوم إن شاء الله نتكلم عن اسم من أسماء الله عز وجل وهو اسم الله العلي وما فيه من صفة العلو. وهذا الاسم كما أن كل أسماء الله عز وجل حسنى ولكنه فيه مبحث مهم جدا ومسألة علو الله عز وجل وعقيدة أهل السنة والجماعة في مسألة صفة العلو لله عز وجل وثبوتها وما خالف فيه من الطائفة المبتدعة في مسألة علو ذات الله عز وجل. لذلك المصنف في هذا الاسم يعني أفرد صفحات عدة يعني واستدل وجيش الأدلة كلها ليثبت عقيدة أهل السنة والجماعة في علو ذات الله عز وجل كما سنبين. ولذلك نتعرض لما ذكره بالتفصيل ما استطعنا ويعني يمكن أفرد قرابة 30 صفحة أو أكثر من 30 أو 40 صفحة فيها بعض الأدلة الصحيحة وبعضها الأدلة فيها ما فيها من الضعف. لذلك إحنا سنجمل يعني بما لا يخل إثبات هذا الاسم والصفة التي فيه ومنازعة الطوائف المبتدعة مع السنة والجماعة في ذلك لأن هذه من القضايا المهمة في مسألة أسماء الله عز وجل وعلو ذات الله عز وجل وما معنى أين الله يعني هل هو في العلو في العلو ذاته أم هو في كما يقال الطوائف المبتدعة في كل مكان أو كما يقال في الاتحادية والحلول ولذلك وإن كان المصنف لم يتعرض للخلاف ولكن هو أشار إليه قليلا لكن هو أراد أن نثبت أولا عقيدة أهل السنة فأثبتها من أكثر من وجه. سنحاول كما قلنا أن نثبت أو نبين ما أثبته المصنف وأيضا قال اسم الله العلي فكل معاني العلو ثابتة له والعلو لله عز وجل علو قهر وعلو شأن وعلو ذات. فالله عز وجل هذه معاني العلو في اسم الله عز وجل العلي وفيه يتضمن صفة العلو وعلو الشأن وعلو القهر وعلو الذات. علو الشأن هو يستنبط من يعني أسماء من دلالات أسماء الله عز وجل الحسنى وصفاته العليا فسبحانه وتعالى لا يساويه شيء في الشرف والمجد والعزة فله وحده الكمال والجمال والجلال والمتعالي سبحانه عن النقائص والعيوب رفيع الدرجات. لذلك الله عز وجل له علو الشأن لا يقاربه أحد في ذلك وسبحانه وتعالى لابد أن تثبت له هذا العلو وعلو الشأن. والأمر الثاني في العلو علو القهر وأن الله عز وجل له صفة علو القهر أو العلو منه علو القهر فهو سبحانه وتعالى لا منازع له ولا مغالي يعز من يشاء ويذل من يشاء يرفع من يشاء ويخفض من يشاء سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى هو القاهر فوق عباده وهذه تبين الله عز وجل له القهر يقهر العباد وله علو القهر. فهو سبحانه وتعالى يثبت ثابت له هذه الصفة صفة علو القهر وعلو القهر هي من لوازم ربوبية الله عز وجل لأن رب من كمال العزة والقوة والقدرة فلابد أن هو سبحانه هو القاهر هذه من لوازم ربوبية الله لابد من لوازم ربوبية الله أن يكون الله كما هو قوي قادر وقاهر أيضا لعباده ولمخلوقاته جميعا والله غالب على أمره سبحانه وتعالى. فهو له القاهر في العبادة العامة للمؤمن والكافر وله أيضا القهر للمؤمنين وفي العبادة الخاصة له. فكل علو القهر ثابت له سبحانه وتعالى. هذا العلو، علو القهر وعلو الشأن لم ينازع فيه أحد، يعني حتى الطوائف المبتدعة أثبتوا علو الشأن وعلو القهر لله عز وجل ولم يخالفوا فيه، إنما الاختلاف جاء في علو ذات الله عز وجل. وهذا الذي فيه المبحث الذي أطال فيه المصنف رحمة الله عليه في مسألة علو الذات، وأراد أن يثبت علو ذات الله عز وجل. فالله عز وجل له العلو المطلق، فعلو المطلق لله عز وجل وهي صفة من صفات الذات. لما نقول علو مطلق بأن الله عز وجل هذه صفة العلو، علو الله عز وجل، علو ذات الله عز وجل هذه صفة ذات الله عز وجل. ويأتي أيضا العلو مقيدا، يعني يأتي مطلقا ويأتي مقيدا. مقيدا هو صفة ذات، لأن الله نقول هو علو له العلو المطلق ذات الله عز وجل. والعلو المقيد كما جاء في صفة الاستواء، وسيأتي معنا الرحمن على العرش استوى، هذا علو ولكن علو مقيد باستوائه سبحانه وتعالى على العرش. هذه أيضا نستدل منها على العلو، ولكن نقول علو مقيد بالعرش، إن الأصل في إثبات صفة العلو المطلق أدلة أخرى، وهذا يسمى العلو المطلق لذات الله عز وجل. أما العلو المقيد فجاء من صفة الاستواء، لأن العرش كما سيأتي معنا في الأدلة بأنه فوق السماوات السبع والله مستوي على العرش، فيكون هذا من باب اللزوم علو لله عز وجل. وإثبات دلالة العلو المطلق لله عز وجل وهو علو ذاته سبحانه وتعالى سيكون من الشرعي ومن العقل ومن الفطرة. هذه كلها تكلم فيها المصنف وذكره في الكتاب، أنه أراد أن يثبت دلالة علو ذات الله عز وجل، فأثبتها من الشرع أي بالكتاب والسنة، وأيضا أثبتها من الفطرة ومن العقل. وسنفرد هذا الدلالات بالتفصيل كما أفردها المصنف. ف من الكتاب نقول أولا دلالة الكتاب، دلالة الشرع ستكون من الكتاب ومن السنة ومن أقوال السلف أيضا، الصحابة والإجماع وأقوال السلف بعد ذلك. فمن الكتاب أولا من دلالة أسماء الله عز وجل الحسنى، قاعدة أن كل اسم من أسماء الله عز وجل الحسنى يتضمن صفة كمال. فلما نثبت بأن الله عز وجل له العلي، هو العلي وهذا اسم ثابت لله عز وجل، فلابد وهذا اسم حسن لابد أن يتضمن صفة كمال، وصفة الكمال هنا هي صفة العلو، فلابد أن تثبت لله كل كمال صفة العلو، لأنك إذا قلت بأن الاسم حسن ولابد له من صفة كمال، ومن كمال الله عز وجل لهذا الاسم أن تثبت له سبحانه وتعالى العلو المطلق كما أثبتناه في الشأن وأثبتناه في القهر، نثبته أيضا في علو الذات كما قال الله عز وجل. فالحكم لله العلي الكبير، هذا إثبات العلي أولا، ثم قال الكبير المتعال أيضا في آية أخرى، وقوله سبحانه وتعالى سبح اسم ربك الأعلى، كل هذا كله يدل على أسماء لله عز وجل فيها ما فيها من صفة العلو المتعال والأعلى والعلي. أيضا من الأسماء أيضا التصريح باستواء الله عز وجل على العرش كما جاء في أكثر من آية من قوله سبحانه وتعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. فهنا استواء الله عز وجل على العرش، وكما سيأتي معنا بأن العرش فوق السماوات السبع يعني في علو، فيكون استواء سبحانه وتعالى فيه دلالة على علوه، وإن كان قلنا علو مقيد لكن منه يستنبط يعني يستدل على علو ذات الله عز وجل. أيضا من قوله سبحانه وتعالى الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، والاستواء عندنا بمعنى على واستقر، وهذا هنا لابد كيف نثبت. قلنا استوى أي على واستقر، على واستقر، والعرش معلوم مكانه كما جاء عن ابن عباس، لكن هو معنى الاستواء هنا إيش؟ على واستقر كما جاء من قوله سبحانه وتعالى واستوت على الجودي، يعني استوت أي علت على الأرض الذي كما جاء في سفينة نوح عليه السلام. فإذا استويت أنت ومعك على الفلك، يعني إذا استويت أنت معك على الفلك يعني ركبت عليت على الفلك واستقررت عليه. فهذه أيضا جاءت من معاني أخرى في الكتاب بأن الاستواء يكون بمعنى العلو والاستقرار. والعرش كما قلنا معلوم من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع الصحابة أنه فوق السماوات. فإذا نثبت هنا العلو بهذه الطريقة، نثبت بأن العرش فوق السماوات وأن الله قد أثبت أنه استوى على العرش، والاستواء بمعنى العلو والاستقرار، فيكون في ذلك دلالة على علو ذات الله عز وجل. أيضا من الأدلة على إثبات علو ذات الله عز وجل ما جاءت الأدلة من الكتاب بالتصريح بفوقية الله عز وجل، وهذه جاءت صريحة من قوله سبحانه وتعالى: وهو القاهر فوق عباده. هذه دلالة على الفوقية، والفوقية أيضا من قوله سبحانه وتعالى عن الملائكة: يخافون ربهم من فوقهم. والملائكة معلومين أنهم في السماء، ويقول الله عز وجل: يخافون ربهم من فوقهم. هذا فيه دلالة بدلالة الفوقية على علو ذات الله عز وجل. ومن قوله سبحانه وتعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. فهنا من في السماء ومن في السماء، وطبعا يعني في هنا لابد أن تأتي بمعنى على، كما سنبين، مع أن الأصل بأن نحمل اللفظ على ظاهره ولا نصرفه على غير الظاهر إلا بقرينة، ولكن إن جاءت القرينة على أن نحمل فيه على غير معناها الأصل وتكون بمعنى على، فكان علينا أن نصرف فيه من ظاهر اللفظ بالقرينة التي جاءت من آيات أخرى على أنها قد تأتي بمعنى على، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى عن فرعون وهو خاطب السحرة بعد أن أسلموا: قال لأصلبنكم في جذوع النخل، ولا شك بأنه لن يفتح النخل ويضع عليهم ويضعهم داخل النخل، بل هنا سيصلبكم في جذوع النخل أي على النخل. ففي هنا جاءت بمعنى على، فأمنتم من في السماء أي من على السماء، يعني في علو هنا في، حتى لا يشكل عليه أحد يقول أنتم الآن تصرفون ظاهر اللفظ عن ظاهره. قلنا نعم نصرف بقرينة، لا نصرفه إلا بقرينة، قرينة جاءت من الكتاب وجاءت أيضا من قول الله عز وجل. فهنا نبين بأن من في السماء أي من في علوه على أن يخسف، أمنتم من في العلو أن يخسف بكم. وهذه دلالة أيضا من قوله سبحانه وتعالى: فسيحوا في الأرض. الله يقول فسيحوا في الأرض، فهل نسيح فأن نشق الأرض وندخل داخل الأرض نسيح، أم فسيحوا في الأرض أي فسيحوا على الأرض. هنا أيضا معنى آخر يبين بأن فيه قد تأتي بغير ظاهرها وهي على معنى على. هذا ليش؟ لأن بعض الطوائف المبتدعة يريدون أن يردوا على أهل السنة في فأمنتم من في السماء، ويقولون أنتم تؤولون وتمنعون نحن من التأويل وأنتم تؤولون. فنقول ما أولنا إلا بقرينة، وجاءت الأدلة تبين بأن فيه قد تأتي بمعنى على. فامشوا في مناكبها، لا نشق المناكب ونمشي داخلها، بل نمشي على المناكب. كل هذه أدلة تبين بأن الله عز وجل أمنتم من في السماء أي من على السماء. أيضا جاءت الدلالة من العندية، يعني إيه؟ قلنا الفوقية أيضا بالعندية التي تدل على ذات الله عز وجل، تصريح بالعندية، وهو قوله سبحانه وتعالى: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. ومن عنده من؟ الملائكة. وأين الملائكة؟ في السماوات. إذن هذه دلالة على أن من عنده أي من عند الله عز وجل في يعني في السماوات لا يستكبرون، لأن لا أحد يستكبر عن عبادة إلا الملائكة. ما يحتاج أحد ويقول لا مقصود بها الخلق أو يعني بني آدم، لا بني آدم منهم من استكبر، لكن هو عند الله يقول من عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، هذا لا يكون إلا للملائكة، لأن الملائكة هم الذين يعبدون الله عز وجل ليل نهار ويستجيبون له ويطيعونه في كل الأوامر. فهذه ليست في مخلوقات الأرض، بل هي مقصود بها الملائكة. أيضا كما جاء في الصحيحين بأن الله عز وجل بعد أن خلق أو قضى الخلق كتب في كتاب عنده فوق عرشه، كتب في كتاب عنده فوق عرشه أن رحمتي سبقت غضبي. هذه كلها تبين بأن الله عز وجل، هذه من باب الفوقية والعندية، لأن تبين بأن على علو ذات الله عز وجل. أيضا ما جاءت الآيات أو الأدلة بالتصريح بأن الله عز وجل بالتجلي له سبحانه وتعالى، أيضا بالرفع والعروج والنزول كما سيأتي والصعود، كل هذه أدلة أو آيات جاءت وأحاديث تبين أو تثبت علو ذات الله عز وجل. والمصنف كما قلت هو تعرض لكل هذه الأدلة، وأنه مهم جدا نحن نركز على هذا الاسم وهذه الصفة، لأن فيها ما فيها من الخلاف مع نبين في نهاية الكلام كيف بأن المعطرة والأشاعرة خالفوا في إثبات صفة العلو الذات. وهم يقولون إن معنى علو الذات أن تقول بأن الله عز وجل عندما تسأل أين الله تقول الله فوق السماوات السبع على العرش مستوي، أو تقول الله في علو ذاته سبحانه وتعالى علو مطلق فوق السماوات. فهم قالوا لا، بعضهم قال لا الله في كل مكان، وهم قال الله حل في أصحاب التحادية والحلول حل في كل شيء، تعالى الله عما يقولون. هم لم يثبتون هذه الصفة، لذلك وإلى الآن أنت تتكلم مع الأشاعرة، والسؤال المشهور عندما تسأل أحد أين الله يقول لك في كل مكان، وهذا الكلام خطأ، هذا ليس بالعقيدة أهل السنة والجماعة. لله عز وجل له علو الذات سبحانه وتعالى فوق السماوات السبع مستوي على عرشه. فكل لذلك احنا نستفيد في هذه المسألة، لأن ما فيها ما فيها من النزاع، وفيها ما فيها من محاولة عدم إثبات عقيدة أهل السنة والجماعة، ولو حري بكل امرئ أن يسأل عن هذا المسألة أن يثبت هذه علو ذات الله عز وجل، هذه من عقيدة أهل السنة والجماعة. فأيضا التصريح بالتجلي والعلو، التجلي والعروج والصعود والنزول، قال الله عز وجل في التجلي: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكة. تجلى، التجلي لا يكون إلا من علو، يعني لما تجلى للشيء لا بد أن يكون المتجلي من علو، فهذه والجبل معروف أين؟ في الأرض. فلما تجلى للجبل سبحانه وتعالى، هذه دل على علو ذات الله عز وجل. الجبل على الأرض، ولا يمكن أن يكون الله عز وجل متجلي إلا لو كان فوق الجبل، وهذه إثبات لعلو ذات الله عز وجل. أيضا في الرفع، يعني أنك تثبت بأن الله عز وجل في علو ذاته عن طريق إثبات الرفع لله، كما قال عن عيسى ابن مريم عليه السلام: بل رفعه الله إليه. والرفع لا يكون إلا من أسفل لأعلى، فهذه دلالة على أن عيسى عليه السلام لما رفع رفع إلى السماوات، رفع إلى، وهذه دلالة على علو ذات الله عز وجل. هذا من باب الرفع. معنى إيش تاني؟ العروج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، والملائكة تعرج إلى السماوات، فالعروج يكون لأعلى. هذا كله إثبات لعلو ذات الله عز وجل. أيضا إليه يصعد الكلم الطيب، الصعود هنا تكلمنا عن العروج عن الصعود. الأدلة ستجدها في الكتاب عموما، حتى لو فاتك شيء موجودة كلها يعني إن شاء الله، بس إحنا نجمل الصعود، ويكون أيضا لأعلى من قوله سبحانه وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يعني أيضا فيه من الرفع. والصعود لا يكون إلا من إيش؟ من أعلى الأسفل، من أسفل لأعلى، صحيح؟ الصعود لا يكون إلا من أسفل لأعلى. فلما قال الله عز وجل إليه يصعد، دل ذلك على أن الله عز وجل في علو سبحانه وتعالى. وأيضا النزول يدل على، النزول يدل على على علو ذات الله. طب أين النزول حتى يتذكر آية في النزول؟ آية؟ نعم، آية ولا حديث؟ أه؟ طب أنا قلت إيه عادتك حديثة؟ بس في آية صريحة جدا. السماء في الثلث الأخير من الليل. ده الحديث. الحديث آه. طب جيد، ينزل هذا نزول إلى عز وجل سبحانه وتعالى، نزول يليق بجلاله في الثلث الأخير من الليل، فيقول هل من داع يستجيب له والمستغفر في أخر له؟ يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج. لا، أنا عايز النزول تحديدا. النزول تحديدا. فما تتنزل؟ وما تتنزل إلا لا. هذه ما تثبت. لا، في آية صريحة أنا داخلين على رمضان خلاص. أنزل من السماء ماء. لا تقدر. أيوة. تنزل من الملائكة والروح فيها بإذن. إن أنزلناه. إن أنزلناه في ليلة القدر. نزول القرآن نزل من أعلى لأسفل. نزل بجبريل عليه السلام. لا، إحنا فاهمين من قصد حضرتك إن هو إيه؟ إن الله عز وجل هو اللي. لا، ما تعملش بإيدك كده كمان. آه، ما يصح. نعم. لا، أنا ما أقصدتش إن هو نزول الأمر من الله، نزول القرآن من الله، نزول جبريل من عند الله، هذه كله نزول. ما يقول الله إنا أنزلناه في ليلة القدر، يعني نزل القرآن في ليلة القدر، نزل من اللوح المحفوظ. في ليلة مباركة برضه. إيش؟ إنا أنزلناه في ليلة مباركة. فهذا النزول يدل على نزول من أعلى لأسفل، كلمة لفظ النزول يدل فيه. فلما يقول إنا أنزلناه، نزل من عند الله، فأين من نزل من عند الله؟ من أعلى، وثم نزل إلى أسفل. هذا استدلال بمسألة تنزيله من حميد، من حكيم الحميد. نعم، تنزيل من حكيم الحميد. ولا استدلت بها دي، أو يعلم ما ينزل في الأرض وما ينزل من السماء. نعم، شبهها به يعني. نعم، أحسنت. أيضا كل هذا نزول يدل على النزول من أعلى إلى أسفل، هذا كله في الكتاب. وأيضا من السنة أنزلنا الحديد يا شديد في الأرض. آه، أنزلنا الحديد أيضا. نعم، الحديد نزل من السماء. نعم، هذا كل هذا نزول مش من الأرض. صحيح. نعم، الحديد الوحيد مش من الأرض. نعم، نزل من السماء. ده مابقاش دليل على العلو الذات، احنا في أدلة أخرى. ما احنا بنجمع، لا احنا بنتكلم ان أدلة النزول، النزول لا يكون إلا من علو لأسفل. فهو ده لما يقول لما تقول اني مثلا تقول ايه يعني انزلت اليك الشيء وانت واقف في الدور الاول وهو في الارض تقول انا نزلته هنزله لك ولله هنزله لك ده معناه انك فين انت في علو وهو الثاني تحت ولله مثلا اعلى فالله لما يقول اني انزلناه هذه فيه دلاله على علو ذات الله عز وجل ايضا من السنه يعني على تدل على علو ذات الله عز وجل احاديث كثيره منها من اهمها حديث المعراج حديث المعراج لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد عرج به إلى السماوات ثم إلى سدرة المنتهى وسماعه لصرير الأقلام وسماعه لكلام رب العزة عز وجل ثم نزوله لملاقاة موسى عليه السلام ورجوعه مرة أخرى كل هذا الحديث يبين في إثبات العلو ذات الله عز وجل أيضا حديث الصحيحين يعني نحن في هذا المقام حديث الصحيحين إن لله ملائكة سياحين حتى إذا وجدوا مجلس علم قالوا هلما إلى طلبكم فيحفون مجلس العلم بأجنحتهم ثم يصعدون إلى الله هذا الشاهد ثم يصعدون إلى الله عز وجل فيسألهم عن عباده وهو أعلم بهم سبحانه الآخر الحديث الطويل هذا فيه دلالة أنهم يصعدون بعد أن يحفون يصعدون لله عز وجل بأسماء من حضروا معه في مجلس العلم وهذه سبحان الله منقبة ما بعدها منقبة أنت تجلس الآن في مجلس العلم وتعلم بأن اسمك قد سجل ومن الذي سيطلع على اسمك الآن الله عز وجل هذه لما تتدبر تطلع الملائكة بأسماء الذين حضروا مجلس العلم إلى الله عز وجل وهو أعلم بهم سبحانه وتعالى فانظر إلى من ينظر إلى اسمك إلى من يعلم بأنك الآن في هذا المجلس المبارك يعني نذكر الله عز وجل ونتعلم في أسمائه وصفاته فهذه يعني كل إمرين يتدبر معنى هذا الحديث ويعلم بأن الله عز وجل يعني يطلع على اسمه فلا بد أن يحرص كل الحرص على أنه لا يترك مجالس العلم. ده أنت في الدنيا الآن إذا علمت أن أحد من كبراء الناس يعني علم بأنك حضرت في مكان أو هو ذكر اسمك أو رأى اسمك في كشف من الكشوف فأنت تسعد. فما بالك لله سبحانه وتعالى. أيضا في حديث الصحيحين كما قلتم ينزل ربنا في إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل الثلث الأخير في السماء الدنيا نزول يليق بجلاله سبحانه وتعالى نثبت النزول ولا نعلم الكيفية فيقول هل من مستغفر فأغفر له هل من سائل فأعطيه هذه أيضا النزول لا يكون إلا من علو هذه كلها إثبات وهذه مهمة يعني ما تتخيلوا يعني ما تقولوا من الأدلة كثيرة الموضوع سهل لا مع ما يكون نسج من الأدلة لكن وجد من الطوائف من نفت هذا العلو علو ذات الله عز وجل وقالوا بأن الله عز وجل في كل مكان وقالوا أن الله ليس في الكون ولا خارج الكون بل أن الله حل في كل في كل بشر وكما قال ابن عربي هذا قال ما في الجبة إلا الله تعالى لما يقول يعني ظل أمم في هذه المسألة والطوائف وما زالت مع أن المسألة قد تراها الآن أدلة صريحة يعني لو أردنا نجيش أدلة أكثر من ذلك لجيش أهل العلم سردوا كثير من الأدلة في إثبات علو ذات الله ولكن مع ذلك ظل أقوام في هذه المسألة ويعني فيها أيضا من إثبات علو ذات الله عز وجل قول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع عندما قام يخطب في المسلمين ثم بعد أن قال يا اللهم بلغت اللهم فاشهد فكان يرفع إصبعه إلى السماء وهو يقول اللهم بلغت اللهم فاشهد فهذه أيضا تبين بأن هذا فيه إثبات العلو ذات الله عز وجل وأيضا حديث المشهور حديث الجارية لما الصحابي الجليل معاوية بن الحكم السلمي صفع الجارية التي كانت عنده فأراد أن يعتقها فأتى بها للنبي صلى الله عليه وسلم يعني فقال ائتني بها فقال سألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله قالت في السماء قال من أنا قال أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اعتقها فإنها مؤمنة فانظر الجارية علمت بأين الله سبحانه وتعالى هذا أيضا تصريحا من هذا الحديث بأنها ذكرت بأن الله عز وجل في السماء هذه الدلالة من الكتاب ومن السنة أيضا نبين الدلالة من إجماع الصحابة والتابعين على علو ذات الله عز وجل فمن الصحابة رضي الله عليهم أبو بكر رضي الله عنه الصديق عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم فقام يخطب في الناس فقال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمد قد مات صلى الله عليه وسلم من كان يعبد الله فإن الله في السماء وهو حي لا يموت هذه تصريحا من أبو بكر الصديق يبين علو ذات الله عز وجل عمر رضي الله عنه وأرضاه أيضا كان يقول ليس الأمر من هنا أو من ها هنا ولكن الأمر من ها هنا ويشير إلى السماء، يعني يريد أن يبين الأمر ليس من هنا من ها هنا، ولكن الأمر من ها هنا ويشير بيده إلى السماء. وروى قصة عن عمر رضي الله عنه أنه كان يسير مع أحد عماله والجارود، فاستوقفته عجوز وقالت له عهدتك عميرة ثم عمرة ثم أميرا للمؤمنين، ها هي عمر. ثم قالت له فمن خاف الموت في الرعية أمن الفوت. فقالها الجارود يعني أثقلت على أمير المؤمنين يا امرأة. قال لا دعها، ألم تعلم من هي؟ هذه خولة بنت حكيم التي شمع الله شكواها من فوق سبع سماوات. هذه مرة جاءت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم، قد سمع الله قولة تجادلك في زوجها، فقال ألم تعلم من هذه خولة بنت حكيم الذي قد سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات. وكانت عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت تقول سبحان الذي سمع كل شيء. المرأة مع النبي صلى الله عليه وسلم في ركن الحجرة تسر إليه وأنا لا أسمع ما يقول، والله عز وجل ينزل سبحانه وتعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. فهذه استشهد عمر من ذلك، أو نستشهد من قول عمر بإثبات عمر لأن الله عز وجل في السماء. أيضا حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنهما عندما دخل على عائشة في مرض الموت، وأراد كانت سنة بأن المرء إذا دخل على من أحد في مرض الموت أن يبشره ويعني وأن يعني يحسن ظنه بالله عز وجل، فأراد أن يدخل على عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فأخذ يحث على حسن الظن بالله قبل الموت، قال أبشري أنت حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب إلا طيبة، وأنت التي برأك الله من فوق سبع سماوات، كما جاء في حادثة الإفك. إثبات لابن عباس يبين أيضا بأن الله عز وجل سبحانه وتعالى في علو الذات لله عز وجل. أيضا ابن مسعود، وهذا الحديث مهم، ابن مسعود في إثبات لمسألة الكرسي قال بين السماء بين الأرض والسماء الدنيا مسيرة 500 عام، وبين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي مسيرة 500 عام، وبين الكرسي والعرش مسيرة 500 عام. والكرسي هو موضع القدمين، والعرش اللي هو بين الكرسي والعرش، هذا العرش الذي جاءت في مسيرة 500 عام. هذا الأثر موقوف على ابن مسعود. طب وإيش فيه دلالة؟ الأمور مثل هذه الأمور لا أيوة يعني. حدث بها عبد الله بن مسعود إلا لو كان من يعني النبي صلى الله عليه وسلم. موقوف من المرفوع أيوة موقوف له حكم الرفع لمن هو من الغيبيات. فلا يمكن أن يحدث فيها ابن مسعود وهو صحابي جليل من علماء الصحابة من عند نفسه، لابد أن يكون سمع ذلك من النبي. فهو لما صح موقوفا عن ابن عباس عن ابن مسعود قلنا هذا الأثر موقوف، ولكن له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من وقال ابن عباس بأن الكرسي كما قلنا موضع القدمين والعرش فوق السماوات السبع، هذه فيه تصريح بأن العرش فوق السماوات. فلما تأتي الأدلة كلها أن الرحمن العرش استوى واستوى الله عز وجل كما سيأتي على العرش، علمنا أنه باللزوم هذا بأنه الله عز وجل في علو. فعندك دلالات العلو كلها التي سابقة تدل على علو الله المطلق، واستوائه على العرش تدل على علو الله عز وجل، ولكنه علو مقيد. يعني إيش مقيد؟ يعني مقيد بالاستواء على العرش غير العلو المطلق لسبحانه وتعالى. أيضا من التابعين الذين أثبتوا أنه يعني بين هذه المسألة، لأنها كانها محل كتاب وسنة وصحابة وتابعين، كانها تنزل مرحلة إجماع عند السلف بأن الله عز وجل له علو الذات سبحانه وتعالى. عن مسروق والضحاك ومجاهد وأكثر المفسرين يقولون في تفسير قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، هذه بقى المسألة التي تعلق بها في مسألة من قال الله في كل مكان، قالوا وهو معكم أينما كنتم، إن الله فوق عرشه وهو معكم بعلمه. كأن هنا يبين بأن المعية التي مقصودة هنا هي معية العلم وليست معية المخالطة كما سنبين. عفوا مين اللي قال متابعين مسروق والضحاق ومجاهد كل العلماء مفسرين جاءوا في تفسير قوله وهو معكم أينما كنتم، بأن المقصود بأن الله عز وجل فوق السماوات فوق عرشه وهو معهم أو معنا بعلمه سبحانه وتعالى. الإمام مالك أيضا سنأتي للإشكاليات هذه التي استدل بها الطوائف على مسألة إن الله عز وجل في كل مكان والمخالطة وغير ذلك آيات المعية وغير ذلك، سنرد عليه. بس هذا نثبت الأول، وهذه مفترض هذه يعني هذه قاعدة كده، أولا تثبت عقيدة أهل السنة والجماعة وتتقن الأدلة، ثم تتعرض للمخالف بعد ذلك، خاصة في العقيدة. يعني لا تدخل في الخلافات او في الطوائف قبل ان تتقن اولا عقيده اهل السنه والجماعه، فتضبط الاصل بالادله ثم تتعرض للمخالف وترد على المخالف وتدخل في مساله الشبه. لكن انك تدخل للشبه اولا وانت لم تتقن عقيده اهل السنه والجماعه، هذا سيدل للخلل. لن تستطيع ان تاخذ وترد حتى لو كنت تتكلم مع احد، لابد ان تكون واقف على الارض صلبه اولا، تعلم العقيده الصحيحه وتضبطها ثم تتكلم بعد ذلك مع المخالف وترد على الشبه. هذا تأصيل العلماء في هذه المسائل عموما. أيضا الأئمة الأربعة، الإمام مالك رضي الله عنه كان يقول إن الله في السماء وعلمه لا يخلو منه مكان، هذا يبين بأن الله في السماء هذا علو الذات، أما علم الله عز وجل فلا يخلو منه مكان. أيضا الإمام الشافعي يقول العقيدة التي عليها التي أنا عليها وأهل الحديث التي عليها أهل الحديث أن الله على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف يشاء وينزل إلى السماء الدنيا كيف يشاء. هو الآن أثبت علو ذات الله وأيضا أثبت نزول الله كيفما شاء وقربه من عباده كيفما شاء. الكفية مجهولة، لكن نثبت العلو مع إثباتنا لنزوله سبحانه وتعالى في الثلث الأخير من الليل وقربه من عباده بعلمه وإحاطته لهم. الإمام أحمد أيضا لما سئل عن الله فوق العرش قال نعم هو على عرشه ولا يخلو شيء عن علمه. ولو لاحظت كل الأئمة أثبتوا علو ذات الله عز وجل ودائما يقرنوها في مسألة العلم أنه محيط بالعلم ليدل على ليرد على مسألة الآية التي سنتكلم عنها في مسألة المعية. هذه كلها نستطيع نقول هذه دلالة الشرع في إثبات علو ذات الله عز وجل، قلناها بالكتاب بالسنة بالصحابة بالتابعين. من دلالات العقل وإن كان الأمر فيها يسير بأنك عندما تقول بأن أو أنك تعبد إله والإله الذي تعبده سبحانه وتعالى لابد له من كمال من صفات الكمال، ولا شك بأن العلو من صفات الكمال وعدم العلو من صفات النقص. ومن البديهي أن العلو كما قلنا صفة كمال، فلابد عقلا أن تثبتها لله سبحانه وتعالى. نحن قلنا أي صفة كمال لابد أن تثبت لله حتى لو كانت في حق مخلوق ومشتركة، فمن باب أولى أن تثبت لله عز وجل. ولأن العلو من صفات الكمال فكان من العقل أن تثبتها لله عز وجل وتنفي الضد. إيش نفي الضد؟ ضد العلو النزول أو ضد العلو ألا يكون سبحانه وتعالى في علو مطلق، لا. فلابد أن تنزهه عن الضد وتثبت له هذه الصفة صفة الكلام. هذا من دلالة العقل. من دلالة الفطرة، وهذه يعني كانت لها قصة يعني أيضا مع أبو المعالي الجويني مع أبو حمزة أو حمزة الهمداني. عندما أبو المعالي الجويني كان يقول بما يقول في أن الله في كل مكان، فحمزة الهمداني كان في مجلس لأبو المعالي وأبو المعالي يتكلم، فقال يا شيخ أو يا إمام دعك من كل هذا، قال يعني دعك من كل ما تتكلم عنه الآن، هذا ماذا تفعل في قلوبنا عندما نصاب بشيء نرفع أكفنا إلى الله إلى السماء لندعو؟ يعني الآن إيش هنفعل في هذه في قلب شيء؟ قال له ماذا نفعل فيما نجد في قلوبنا عندما نريد أن ندعو الله عز وجل نرفع أيدينا إلى السماء لندعو؟ فضرب أبو الجويني على رأسه وقال حيرني الهمداني. يعني هو ترك له كل الأدلة، قال اترك ما تقعد تتكلم فيه معنا الآن. لكن حتى الفطرة اللي فطر عليها الناس بأنهم عندما يريدون أن يعني يدعو الله عز وجل يرفعوا الأيدي إلى السماء، هل تجد أحد لما يريد يدعو الله حتى من هؤلاء الذين يقولون يضع يده في الأرض؟ هو يرفع رأسه وعينه ويده إلى السماء. لذلك الجويني قال حيرني الهمداني. أما الفطرة كما قلنا أيضا فطرة النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت في الآيات في مسألة القبلة، عندما كان يصلي لبيت المقدس كان إيش؟ قال يتمنى الكعبة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم قد نرى تقلب وجهك في السماء. كان النبي ينظر في السماء كأنه يدعو يرجو من الله عز وجل أن تتحول القبلة إلى من بيت المقدس إلى مكة، وقد كان بأن الله عز وجل قد حولها له. أيضا فطرة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الفرقان يوم بدر، في ليلة البدر عندما يقوم الليل يرفع يده بالدعاء ويجتهد في الدعاء لله عز وجل حتى وقع الرداء منه، فقام أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه فأخذ الرداء وغطى به النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يعني هون عليك رسول الله إن الله منجز وعده إياك. وهذه كانت يعني رفع النبي صلى الله عليه وسلم يده بالدعاء وطويلا ويدعو حتى انه قال يعني في معنى ما قال انك يعني ان اهلكتهم او ان هلك لن تعبد في الارض بعد اليوم ان هلكت هذه العصابة فانك لن تعبد في الارض بعد اليوم. فاجتهد في ذلك حتى ان ابو بكر احتضن النبي صلى الله عليه وسلم واخذ الرداء غطاه به سبحانه رضي الله عنه وقال مقولته. ايضا عندما النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب في يوم الجمعة ودخل عليه الرجل الاشعث الذي قال هلك الزرع وهلك قبلها يعني قال هلك الزرع نعم من نقص المطر. فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر رفع يده ودعا فما انزل يده حتى نزل الماء اسبوع. ثم دخل عليه الرجل ايضا في الاسبوع الذي يليه ايضا يدعو يطلب الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم ان يدعو الله ان يجعل الماء حوالينا وليس علينا لاخر الدعاء. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده ايضا بالدعاء. كل هذه فطره فطرها الله عز وجل للنبي ولغيره ان انما يريد ان يلجا الى الله عز وجل ان يرفع اليد بالدعاء. وكما قلنا الهمداني قال ذلك ايضا يعني من مما حدث من ابي بكر رضي الله عنه وارضاه وعندما كان يتاخر النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه في اقامه الصلاه كان يعني في جلسه صلح خارج بعيد عن المسجد او في المدينه فاقيمت الصلاه وصلى ابو بكر بالناس وهو اثناء الصلاه جاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل من وسط الصفوف حتى وصل الى يعني خلف ابو بكر فانتبه ابو بكر رضي الله عنه لوجود النبي صلى الله عليه وسلم فاشار له النبي ان يثبت يعني يظل كما هو ولكن ابو بكر تقهقر اولا رفع يده الى السماء وهو في الصلاه كانه يدعو الله عز وجل يشكر الله ثم تقهقر وتقدم النبي فقال له ما منعك اذ امرتك يعني ان امرتك ان تقف قال ما كان لابن ابي قحافه ان يتقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لما رفع يده شكرا لله عز وجل انه يعني ياتي يصلي وخلفه النبي وهذه لا شك من قضى وفيه دلاله واشاره على خلافه ابو بكر بعد ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذه كلها نقول من الادله التي تثبت علو الله عز وجل وعلو ذات الله عز وجل. هل علو ذات الله عز وجل المثبت في هذه الأدلة ينافي قربه سبحانه وتعالى أو ينافي علم الله عز وجل بنا؟ هذا لا شك بأن هذا لا ينافي إثبات ذات الله عز وجل وعلوه سبحانه وتعالى يعني لا ينافي علم الله عز وجل بكل ما يحدث من خلقه وإحاطته سبحانه وتعالى. قال كما جاء في يعني أحد الصالحين في ثنائه على الله عز وجل قال لا تواري منه سماء ولا أرض ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في بعره يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء ويرى مخ سوقها ونياط عروقها. قال تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما أن الله قد أحاط بكل شيء علما تبين بأن الله هو سبحانه وتعالى في عرشه على عرشه مستوي في علو سبحانه وتعالى ومع ذلك أحاط بكل شيء. فإذا علو ذات الله عز وجل لا ينافي إحاطته وعلمه وقربه من مخلوقاته سبحانه وتعالى كما قالت عائشة قلنا سبحان الذي وسع من وسع علمه كل الأصوات. المرأة التي تشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم وأنا معهم يخفى علي ما من حديثهما والله سبحانه وتعالى فوق عرشه يسمع ما تقول. هذا يدل على إيش؟ إن الله في فوق عرشه يسمع ويحيط سبحانه وتعالى بما يحدث من خلقه جميعا ويدرك بعلمه كله. إذن الله عز وجل عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أقرب لأحدكم من عنق راحلته هذا القرب قرب العلم والإحاطة أن الله أقرب هذا لا ينافي علو ذات الله عز وجل هذا لا ينافي علو ذات الله عز وجل. لذلك لابد أن نثبت علو الذات وأيضا نثبت علم وسع علم وإحاطة الله عز وجل بكل ما يحدث من مخلوقاته. هذا يعني أدلة في إثبات اسم الله عز وجل العلي أو صفة العلو كما قلنا علو الذاتي وعلو الرفعة وعلو أو علو الشأن والرفع وعلو أيضا القهر سبحانه وتعالى. تبين بأن بعد ذلك بأن هناك فرق ونسميها فرق خالفت أهل السنة والجماعة. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة هناك بعض الفرق التي خالفت يعني هذه العقيدة ومنهم على خلاف يعني منهم من نفى يعني ومسمى المعطلة ومنهم المؤولة الأشاعرة، وكل منهم تكلم في صفة العلو. يبين أولا ما هي الفوائد أو الأثار من معرفة هذه الصفة، صفة الله عز وجل العلو. أولا التعبد لله عز وجل بأثار هذه الصفة، فإنك لما تعلم بأن الله عز وجل فوق عرشه فوق السماوات في العلو، وتعلم رفعة الله عز وجل وعظمته وشأنه سبحانه وتعالى، وتعلم علو قهره سبحانه وتعالى على عباده، وتتدبر هذه الصفة بأنواعها الثلاثة، لابد أن يقع أولا في أمرك في قلبك شيء رفيع الدرجات، فأنك تعلم تريد أن تكون في علو همة، كما أن الله عز وجل هو له الرفعة، فلا تريد أن تكون مثل خسيس الهمة، تريد أن تتقرب إلى الله عز وجل ذو الرفعة وذو الشأن، فتعلو همتك لتتقرب إلى الله عز وجل، فيزداد ذلك بطاعتك وبفعل الأعمال الصالحة وبزيادة الإيمان، حتى يعني تكون من في رفعة عند الله عز وجل. وأيضا إن فعلت ما فعلت من الذنوب والمعاصي فتسارع، كما قال سبحانه وتعالى وسارعوا لمغفرة من ربكم، فالمرء يسارع لأنه يعلم أنه له رب سبحانه وتعالى، له العلو له الشأن وعلو القهر، فالقهر هذا يدل على أن الله عز وجل يعز من يشاء ويذل من يشاء، يقهر من يشاء، يرفع من يشاء ويخفض من يشاء. فإذا زل المرء، إذا عصى، إذا فعل ما فعل، أيضا يرجع سريعا يتوب ويؤوب إلى الله عز وجل، يراجيا رحمة الله عز وجل، راجيا عفو الله عز وجل. أيضا من تدبر بهذه الصفة، لأنك لما تعلم بأن الله عز وجل قاهر فوق عباده وله قوة، أيضا تعلم بأن الله أحب المؤمن القوي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، أو خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، فتحرص على أنك أيضا تتأسى بالقوة في العبادة والقوة في الإيمان والقوة أيضا في البدنة، تساعد على يعني إقامة دين الله عز وجل. أيضا أنك تريد أن تتقرب إلى الله عز وجل في علوه، تتقرب إليه بالإنفاق والصدقة، فاليد العليا هذه من العليا، يد العليا خير من يد السفلى، ولا شك بأن اليد العليا هي يد المنفقة، هي يد المتصدقة، فأنت عندما أيضا تستشعر هذا العلو كله لله، العلو الشأن وعلو الرفعة وعلو القهر وعلو ذاته سبحانه وتعالى، تسارع في مرضات الله عز وجل، وأن تكون في هذا العلو يعني عند الله عز وجل. أيضا فيه ما فيه من الثبات، وأنك لما تعلم أنك لا تكون مثل الحائرين هذا الذين هم في الطوائف المبتدعة، عندما تسألوا أين الله لا يعلم أين الله، ويكون حائرا كما كثير من علمائهم الآن، يعني كما يعني الجويني قبل أن يموت قال يا ليتني مت على عقيدة عجائز نيسابور، يعني لما كان عنده من تذبذب وتردد، كان من الحائرين في هذه المسألة ومسائل أخرى. لكن المرء الذي يعلم ويعتقد بعلو ذات الله عز وجل وعلو القهر وعلو الشأن خاصة بذاته، يكون ثابتا غير متردد، يعني لا يكون حائرا، فلا يكون مثل الذين يقولون الله في كل مكان ولا تعلم كيف يكون في كل مكان وكيف يكون في الأماكن التي لا يصح أن يكون تواجد فيها الله عز وجل. وأما نحن فنحن نعلم أين الله عز وجل، عندما تركع فأنت تركع لله عز وجل، عندما تسجد على الأرض وأنت تعلم بأن الله عز وجل في علوه سبحانه وتعالى، فأنت تسجد وقلبك متعلق بمن في فوق السماوات، وأنت تركع وقلبك متعلق بمن في السماوات، ليس عندك يعني حيرة ولا تردد، بل ثابت على الإيمان، لأنك تعلم أين ربك سبحانه وتعالى، وتعلم كيف تتوجه إليه، ليس تكون مثل الحائرين الذين لا يعلمون أين الله. هذه من أثار التعبد. وأنا طبعا قلنا لأن الكتاب يعني ليس هو تأصيل علمي، فنحن نأخذ يعني نبدأ فقط عن مسألة التعبد بالأثار، وإن كان هذا باب بحر لا ساحل له في مسألة كيفية أن يعمل المرء بأسماء الله عز وجل وصفاته، أو كيفية يتعبد بها الله عز وجل. وهذه الثمرة، يعني الثمرة أيضا أنك تعلم العقيدة الصحيحة، بأنك تعلم أنك تتعرف إلى الله عز وجل، فتتدبر هذه الأسماء والصفات فتعمل بها، فيزداد إيمانك، فتكون على الأرض صلبة لا يهوزك ولا تفتن في زمن الفتن، لأنك تعلم أن الله عز وجل هو الحفيظ، تعلم أن الله هو العليم، تعلم أن الله هو الرقيب، تعلم أن الله هو العلي، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. هذه باب مهم جدا لابد أن يتدبره كل من يدرس هذا العلم، علم الأسماء والصفات. الفئات التي ضلت واختلفت مع أهل السنة والجماعة في مسألة في اسم الله العلي أو صفة العلو، قسم الأول وقسم المعطلة من الجهمية والمعتزلة، هم أصحاب الاتحاد والحلول، أصحاب مذهب الاتحاد والحلول، هذا قسم. ننظر جزاك الله خير يا أخي، بس ننظر في مسألة الكاميرا هذه إن شاء الله نجيبك. القسم الثاني مسألة المؤولة والذين أولوا الاستواء بمعنى الاستيلاء وهم الأشاعرة. يبقى عندنا الآن في مسألة العلو قسمين، قسم أول عطلوا المعطلة وكما يقال أصحاب مذهب الاتحاد هي والحلولية، الذين قالوا أن الله حل في كل شيء، حل في المخلوق، هذا الحلولية. والاتحاد أيضا يعني قريب من هذه المسألة، نعرج بس عليهم فقط ببعض الأدلة حتى نبدأ، لكن لن نستفيد لأن الكتاب لم يتعرض لها كله، بس حتى تتم الفائدة بعد أن أثبت عقيدة أهل السنة والجماعة وأثبت الذين خالفوا في مسألة العلو، لأن هذه المسألة من المسائل التي يعني مشتهرة على الساحة. والقسم الثاني سنتعرض إليه وهم المؤولة وهم الأشاعرة تحديدا، الذين قالوا الذين أولوا الاستواء بمعنى الاستيلاء ويقولون بأن الله في كل مكان أيضا. فنبدأ بالفرق، الفرقة الأولى التي خلفت في مسألة إثبات صفة العلو هم المعطلة أصحاب مذهب الحلول والاتحاد أو الاتحاد والحلول. والاتحاد أنه قالوا لا فرق بين الخالق والمخلوق، هي الخالق يتحد بالمخلوق تعالى الله عما ذلك، والحلول بأن الله عز وجل يحل في الخلق تعالى الله عما يقولون. هم كما قلنا في الأسماء والصفات جهمية، نفوا الاسم والصفة، ومعتزلة أثبتوا الاسم ونفوا الصفة، ولازم قولهم أيضا بأن الله في كل مكان. الذين نفوا وعطلوا الاسم والصفة لا أسماء ولا صفات، لازم قولهم أيضا بأن الله عز وجل في كل مكان، حتى لا يوجد في الأماكن التي يعف المرء عن ذكر اسمها، هم عندهم أن الله في كل هذه الأماكن. واستدلوا ببعض أدلة أو بعض شبهات، يعني منها قول الله عز وجل أن ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. هذا دليل، سنرد سنفرض الأدلة أولا. الدليل الثاني قالوا من قوله سبحانه وتعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. والدليل الثالث جيد، كان الخامس، لكن أنا عشان أنت قلته أنا جاوب لك الثالث. قال هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله هو الحكيم والعليم. والرابع قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والخامس الحديث القدسي، أنا أتركه في الآخر، أنا قوله قال الله عز وجل وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله الذي يمشي بها. هذا أيضا دليل لنا على أن الله عز وجل في كل مكان، بل في الحلولية والاتحاد، أنه قال يسمع به ويبطش به ويده ورجله. سنرد على هذا الحديث. يقول الآن عندنا إيش؟ خمس أدلة. صحيح، نبدأ بالدليل الأول وهو قولهم في مسألة المعية، قالوا ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أين ما كانوا. هنا عندهم استدلوا بهذه الآية على معية الله عز وجل، أنه موجود هو في كل مكان مع البشر. هو عندهم أيضا على مسألة الحلولية والاتحاد، أنهم قالوا بأن هذه معية تستلزم المخالطة، قالوا إن هذه المعية فيها مخالطة، قالوا ومعهم أينما كان. فقالوا إذن تدل على أن الله عز وجل حل مع المخلوق أو اتحد مع المخلوق أو في كل مكان أيضا مع المخلوق على هذا القول. نقول أولا نبين بأن المعية على قسمين، سألت المعية إما معية تستلزم المخالطة أو معية لا تستلزم المخالطة، يعني هي لها مطلق المصاحبة كما يقال. يعني يبقى عندنا المعية إما فيها معية مخالطة أو معية لا تستلزم المخالطة، تستلزم المصاحبة. المخالطة قد تقول مثلا تخلط ماء أو مثلا لبن مع عسل، فهذه فتقول اللبن مع العسل، هذه خلط هذا شيء ممكن يخلط، هذه المعية كالمخالطة. هناك معية لا تستلزم المخالطة، يعني تذكر ولكن ليس المعروف المقصود منها هي أن يخالط الشيء الشيء. فمثلا ممكن أن تقول لأحد ذاهب في طريق معين، قل له اذهب في مشوار، اذهب وأنا معك، يعني اذهب بس وأنا معك. فهو هنا يقصد ليس هو معه سيذهب معه، قد يعك ويؤيده ومثلا يعني يدعو له ويعني يتابعه إذا في شيء يعني يتصل عليه. هذه في الدنيا في عرض من القرآن لا تدركه الأبصار ولا يدركه الأبصار. طب إيش فيها هذه؟ هذه مش في المعية، هذه في النظر، في اللغة العربية شيخ هو المعية زي سيرته والقمر. ما احنا لسه هنتكلم في المصاحبة هذه. نعم لا انا بتكلم على الآية اللي اتى بها لا تدركوا الابصار، ايش فيها وجه الاستدلال عندك في مسألة المعية؟ يعني هو كبير من حيث لا ترونه، تقصد الإحاطة يعني؟ يعني كده. بس هي بعيد عن مش رد على هي من من اللزوم من اللوازم يعني، لكن هي ليست يعني مش رد على المعية لا مش رد على المعية، لأنه الآن هو يستدل بالمعية، فأنت عندما ترد عليه لابد ترد عليه أولا تفند له هل المعية دائما تستلزم المخالطة أم أحيانا تكون المعية فيها مخالطة تأتي وأحيانا يقصد بها المصاحبة. فيعني ثم نأتي إليه بمعنى مطلق المصاحبة، كما قال أخونا الآن ممكن أن تقول أنا سرت والقمر معي. فأنت لما بتسير والقمر معك ليلا، القمر فوق وأنت تحت، هل القمر نزل وكان سير معك أم هو أنت سرت والقمر يصاحبك بنوره، أنت يعني تصديق بنور القمر؟ فإذا المعية قد تكون مصاحبة وقد تكون مخالطة. طب كيف نفرق؟ يعني ما الآن هي ممكن تأتي مخالطة ممكن تأتي مصاحبة، فأنت تحتاج أنك تفرق أو ترجح. فهنا سيكون النظر إلى السياق، سياق الآيات، وهذا عمل أهل العلم، ينظر سياق الآيات السابق واللاحق. فالسابق واللاحق من المفسرات، يعني تنظر إلى سابق الآية ولاحق الآية يفسر لك في الآية. فهذه الآية اللي هم استدلوا بها قال إيش؟ ألم ترى أن الله يعلم، هذا السابق، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما بإيش؟ بما عمل. لا ولا أكثر، هو معهم أينما كانوا. آخر إيش الثانية؟ ثم ينبئهم يوم القيامة أنهم كل شيء عليم. هاي العزة الأخرانية، إن الله بكل شيء عليم. أنا أريد آخر الآية، لاحق الآية، أنت وقفت والله يعلم ما في السماوات هذا علم وآخرها علم بالضبط، هذا اللي أنا أريده، بس وقف فأنا ذلك أنا أريد أكمل والله بكل شيء عليم. فالسياق سابق أولا ألم ترى أن الله يعلم، واللاحق بكل شيء عليم. فدل ذلك على أن السياق واللحاق من المفسرات، والسياق تكلم عن العلم واللحاق تكلم عن العلم، فدل ذلك عن المعية المقصودة هنا هي معية العلم، كما قال الله عز وجل لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، يعني هنا معية التأييد والنصرة والعلم. فهنا نقول بأن سياق الآية يبين بأن المعية هنا المقصودة فيها معية المصاحبة، ويدل ذلك أيضا من اللغة كما قلنا بأنك يمكن أن تقول أنا سرت و القمر معي، أو تقول لأحد يعني اذهب وأنا معكم، أنا معكم، أنا أؤيدكم، أدعو لكم، أنا أدعمكم بغير بذلك. فهذه تدل على أن هنا نختم الدليل ونكمل بعد إن شاء الله. فهذا يدل على أن هنا المعية المقصودة المقصودة بها مطلق المصاحبة وليست بها وليس المقصود بها المخالطة. هذا الدليل الأول، نقف عند طيب هذا الدليل حتى نكمل إن شاء الله بعد الصلاة. صلى الله عليه وسلم. ما زلنا في الدليل الأول الذي استدل أو أرادوا الشبهة الأولى عند المعطلة الذين أرادوا أن ينفوا علو ذات الله عز وجل، وقالوا بأن بمذهب الاتحادية والحلولية بأن الله قد حل في كل مكان أو اتحد الخالق مع المخلوق، فاستدلوا بقوله سبحانه وتعالى في مسألة المعية، آية المعية ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو معه إلا هو رابعه ولا خمسة إلا هو سادسه إلى آخر الآية التي قلناها، وقلنا بأن المعية على نوعين في اللغة، معية تستلزم المخالطة ومعية لا تستلزم المخالطة أي المصاحبة. وحتى يعني نصر في الآية ونبين المقصود بالمعية هنا، لابد أن نجمع بين الأصول العامة التي تكلمنا عنها والأدلة الصريحة في علو ذات الله، ثم نأخذ هذه الآية التي قد يكون فيها معنى أو آخر فنرد هذه المعنى إلى الآيات المحكمة، لأن عندنا أصول الذي جعلنا نتكلم في المعية ونقول إحنا نجعلها من معية المصاحبة أو معية العلم والإدراك وليست معية المخالطة. ما جاء في الأدلة الأخرى الصريحة التي تبين علو ذات الله عز وجل، فإذا قلنا بأن العلو هنا المعية هنا معية مخالطة، ذلك صادم الأدلة الصريحة، فلا بد لنا أن نوحص النظر في هذه الأدلة. ووجدنا بأن بتوحيص النظر بقواعد أيضا المفسرين وغير ذلك، بأن هنا المقصود بالمعية هي معية العلم ومعية الإحاطة لما بينا من السياق والسباق واللحاق في الآية، فهذا يجمع المقصود مع الأدلة الأخرى، يعني الذي جعلنا نقول نحن نقول بأن المعية المقصود بها معية الإدراك والإحاطة والعلم هي الأدلة الصريحة الأخرى التي تبين علو ذات الله، وإلا سنضطر نصادم هذه الأدلة الصريحة. فالمعية التي في الآيات أجمع المفسرون على أن المعية هنا المقصود بها معية العلم والإحاطة. أما أقسام المعية عموما فهي في معية عامة يدخل فيها المؤمن والكافر، يعني وهذه معية الإحاطة والسمع، يعني الذي الله عز وجل يحيط ويسمع ويبصر بكل ما يعمله المؤمن والكافر، كما قال سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فهذه صفة لذات الله عز وجل معية عامة يشمل فيها المؤمن والكافر، وفي معية خاصة هذه لا تكون إلا للمؤمنين، كما جاء في قول سبحانه وتعالى لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، وجاء في قول الله عز وجل في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر عندما قال لولا تحزن إن الله معنا. فهنا معية الله عز وجل هنا للنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر معية النصرة والتأييد، وهذه المعية الخاصة التي لا تكون إلا للمؤمنين. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أو الشبهة الثانية عند هؤلاء بقوله سبحانه وتعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، قالوا إذن الله في السماوات وفي الأرض، يستدلوا بذلك على مذهبهم في هذه المسألة. والرد عليهم من أكثر من وجه. نقول أولا الآية تبين قل وهو الله في السماوات وفي الأرض، هنا جاء باسم الله عز وجل، والله هو الإله أي هو المألوه أي هو المعبود، فكأن المقصود من الآية هو المقصود بأن هو الله أي هو المعبود المهلوه في السماوات وفي الأرض، ففي السماوات له ويعبده الملائكة وفي الأرض له ويعبدوه المخلوقات وبني آدم وغير ذلك. فهذه تبين من هو الله من اسم الله عز وجل، فهذا يدل على أن هذا معنى. أيضا معنى آخر من قراءة بعض القراءات وهو الله في السماوات وتقف ثم تقول وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، يعني هو الله مستوي على عرشه سبحانه وتعالى في علوه في السماوات وفي الأرض يعلم معية هنا يعلم ويحيط ويدرك كل السر والجهر. هذه أيضا من دلالة القراءات أيضا، ومنها أيضا من دلالة التفسير بأن الله في السماء مستوي على عرشه بذاته قد أحاط في الأرض بعلم كل ما في الأرض بعلمه سبحانه وتعالى. هذا دليل لهم، وقلنا دائما لابد أن يعني تضع القاعدة في الرد بأن عندك أدلة صريحة في إثبات علو ذات الله، فكل ما جاء من أدلة تحتمل لابد تردها للمحكم في الأدلة الصحيحة. وهذه التفسيرات هي أيضا لها وجوه وثابتة في عند أهل العلم وأهل التفسير، لذلك لابد أن نحمل هذه الشبهات التي يظنون بأنها تدل على مذهبهم على الأدلة الصريحة. أيضا الدليل الثالث قالوا إيش؟ إذا سألك عبادي فإني قريب، إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، قالوا إني قريب. والقرب هنا قرب المخالطة عندهم وقرب الاتحاد أو قرب الحلول، تعالى الله عما يقولون. فهنا قل هما يقولون ذلك، ولكن الصحيح بأن هنا القرب هنا قرب إجابة الدعاء، القرب هنا قرب إجابة الدعاء والذي دل عليه من السنة عندما نزل الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكان، فكل واحد فيهم أخذ موضع وكان يدعون الله عز وجل، فكانوا يعلون بالصوت يعني يجهرون بالدعاء، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أربعوا على أنفسكم، أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا إنما تدعون سميعا قريبا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كل أحدهم كان يجهر بالدعاء، فأراد أن يرشدهم إلى الدعاء أداب الدعاء، فقال أربعوا أنفسكم إنكم لا تدعون أصما غائبا، حتى أصما يعني لا يسمع فتعلون غائبا غير موجود، لا تدعون سميعا قريبا، فالسميع يسمع الله عز وجل كل شيء، قريب يعني قريب في إجابته لأنه هو في علوه وقريب سبحانه وتعالى في إجابته. هذا تفسر لك معنى هذه الآية: إذا سألك عبادي فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فهذا الرد عليهم في الاحتجاج الثالث. الاحتجاج الرابع: قالوا الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصر الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها. هذا قالوا دليل قوي صريح بأن الله عز وجل يسمع بسمعه يبطش بيده، كنت بيده، يعني قالوا هذا دلالة على الاتحاد والعلوية بأنه موجود أو أنه قد حل. وهذا الكلام لا شك أنه باطل. وقلنا الرد عليهم من نفس رواية الحديث، لأن الحديث له رواية أيضا من نفس رواية الحديث، قال فيها نفس الحديث القدسي قال: فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش. قال إيه؟ فبي يسمع وبي يبطش وبي يبصر، أي يعني أي بقدرتي وبعلمي. هو إيش اللي يقصده أولا في الحديث مع معنى الحديث؟ بأن المرء إذا أدى الفرائض ثم تقرب إلى الله بالنوافل فعلى في الطاعات، فتخللت أعماله وإيمانه المرء نفسه، فكان الثواب من عند الله عز وجل بأنه يجعله لا يسمع إلا ما يريد الله أن يسمعه، فلا يسمع الأصوات التي فيها محرمة، لا يبصر ولا ينظر إلا ما فيه طاعة لله عز وجل، فلا ينظر إلى الفحشاء وغير ذلك، لا يبطش بيده أو لا يظلم بيده، لا يسير برجليه إلى معاصي. فكان هذا جزاء من الله عز وجل بأنه لما حقق الفرائض والنوافل فأحبه الله عز وجل فأنعم عليه بأنه. لذلك قال في رواية أخرى: فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش، أي بقدرتي وبعلمي وإرادتي ونصرتي وتأييدي لا يسمع ولا يبصر إلا ما يرضي الله، ولا يسير إلا فيما يرضي الله، ولا يعني يفعل بيده إلا فيما يرضي الله عز وجل. هذا جزاء لإخلاصه لله عز وجل وطاعته. وهذا لا شك بأنه الرواية تبين فبي يسمع تبين ذلك، وبيبطش وبي يبصر. تبقى الدليل الخامس في إشكالياتهم، وهو قوله تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، صحيح؟ والذي في السماء إله وفي الأرض. قالوا هذا يدل على أن الله في السماء وفي الأرض، وطبعا لازم هذا القول بأن الله يتجزأ، تعالى الله ما يقولون، كأن لازم قولهم هنا في الاتحاد والحلية إيش؟ بأنك ستقول بأن الله يتجزأ، فهذا لا يصح. لذلك هذا القول أصلا هو باطل. ولكن الرد على مسألة هذه نقول بأنه لا تناقض في القرآن، لما جاءت الأدلة صريحة بأن الله عز وجل في علو له العلو الذات سبحانه وتعالى فوق السماوات السبع، فنقول بأن هذه وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، إما أنك تقول وهو في السماء إله هذا في علوه، وهو في المعبود في الأرض بشرعه وأوامره، يعني هو في السماء إله هذا علوه بذاته سبحانه وتعالى، وفي الأرض إله أي هو التي في الأرض له الألوهية بأن له السمع وله الأوامر الشرع وله النواهي التي تجتنب، فكأنه في السماء بعلوه، وفي الأرض بشرعه وأوامره التي تطبق والتي يعمل بها أهل الأرض. وهذه كلها يعني كما قلنا ترد إلى الأدلة الصريحة في إثبات علو الله عز وجل. فخلاصة الأصناف في مسألة المعية تحديدا بأن عندك قسم أثبت المعية لله عز وجل لخلقه، وهي المعية عندهم هنا العلم والإحاطة والإدراك والسمع وإجابة الدعاء. هذا قول أهل السنة والجماعة بأن المعية اللي عند الله عز وجل في هذه فهذه هي معية العلم والإحاطة والإدراك. والقسم الثاني قال إن معية الله عز وجل مقتضاها أن يكون معهم في الأرض ونفوا علوه في السماء، يعني قالوا إن المعية أن يكون مع الناس مع البشر في الأرض ونفوا علوه في السماء، وهؤلاء قول الذين كانوا معنا الآن المعطل. والقسم الثالث قالوا لا، الله في السماء وأيضا معنا في الأرض، يعني قالوا معيته في السماء بإثبات العلو وهو أيضا في الأرض، وهذا لازم لأقوال الأشاعرة كما سيأتي. لكن المعية عندنا ثلاثة: معية أهل السنة والجماعة قالوا المعية المقصودة معية الإحاطة والإدراك والسمع والعلم، المعطلة التي كنا معهم الآن نفوا علو ذات الله عز وجل وقالوا المعية معيته في الأرض مع الخلق بالاتحاد والحلول. الثالث قالوا لا، هو له علو، ولكن هم طبعا ما أرادوا يثبتوا مسألة الاستواء على العرش وغير ذلك، هم قالوا له علو مطلق في السماء مطلق وأيضا هو معنا في الأرض، ممكن نقول غير محدد. اه يعني لذلك انا قلت مطلق يعني نعم اثبتوا وبعضهم اثبتوا العرش لكن الاشاعره لم يثبتوا طبعا العرش اولا الاستواء للاستيلاء لكن قالوا ايضا زعموا بانه ايضا ايش معنى في الارض زعموا انهم اخذوا بظهر النصوص قالوا ناخذ بالنصوص كلها عندنا نصوص هذا الذين قالوا بالاستواء والعلو قالوا عندنا نصوص بالاستواء والعلو نقول بها وعندنا نصوص بانه في الارض فنقول بها وهذا كلام باطل ما يكون ما يصح هذه اصناف الناس في مساله المعيه المعيه الاولى عند اهل السنه والجماعه المقصود بها معيه الادراك والسمع والاحاطه والعلم ومع طبعا التصريح بعلو ذات الله عز وجل هذا قد بينا معيه القسم الثاني في المعيه نفوا علو ذات الله عز وجل وقالوا ومعنا في الارض ودخلوا في الاتحاد والحلول الذي قلنا بهم الان هما المعطله الجهميه والمعطله نفوا علو ذاته وقالوا معيته المقصود بها بأنه موجود في الأرض مع الخلق في الأرض اتحاد وحلول دون معطلة لأنهم نفوا العلو ونفوا الاستواء وجعلوا معيته في الأرض القسم الثالث قالوا لا نأخذ هم ادعوا ظاهر النصوص وهذا كلام باطل ليس هذا متناقض لأنك لما تقول بأن الله عز وجل قالوا الله نأخذ بالعلو والاستواء ولكن نقول أيضا بأنه في الأرض لازمه انه في كل مكان اخذوا بالاستواء في بعضهم اخذ بالاستواء لان الاشاعره لم ياخذوا بالاستواء لكن هؤلاء قالوا ناخذ بظاهر النصوص كلها قالوا نقول استواء ونقول علو ونقول انه في الارض دول مين بقى لا يعني ما يعني هم مشكله دول زي ما في الارض بذاتي ولا في الارض بمعيتي مثل اهل السنه لا ما هم لا مش معيتي لا بذاتي ان انا قلت لك هم قالوا ناخذ ظاهر النصوص فظاهر النصوص عندنا انه في علو وفي استواء وفي الأرض ادعوا أن هذه ظاهر النصوص وهذا الكلام باطل ومتناقض تناقض لأنه تجعل الله عز وجل في الأرض فبينه بقى لازمه التجزؤ لازمه أنه في الأماكن القادرة والعياذ بالله وغير ذلك أماكن المعاصي لازم باطلة كثيرة ستظهر لنا بس نؤجلها إن شاء الله الأسبوع القادم آراء المشاعرة لأن آراء المشاعرة في مسألة العلو والأدلة التي عندهم والرد عليه في مسألة الاستواء والاستيلاء وغير ذلك حتى يعني لا نطيل إن أردتم ممكن نأخذها بس أو نؤجلها بينها خلاص طيب نؤجلها نتبقى آراء المشاعرة نختم بالكلام على صفة العلو أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك